بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 106 على 1. شيخنا أستاذ أبو محمد عدنان بشناق كان سأل سؤال وأوقفناه. أيوة والله خليني. حينما تكلمت عن إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن وظننت أنك قصدت من الحديث الذي سبق ذلك أو تلا التفصيل على موضوع الأعاجم وموضوع صلاة الصحابة خلف النبي، أن الأمر كان طبعا هو برضو يتعلق بظاهر الأمور بالإضافة إلى أن البواطن ما في شكل السليم. فظننتك تريد أن تتوسع في هذا الحديث عن كيف يكون إصلاح الباطن بإصلاح الظاهر وضرورة إصلاح الظاهر حتى يمكن إصلاح الباطن. هو الحقيقة أخونا أبو ليلى ولو كان مشغول عنا ما بيحب يعني كثيرا، وأني ما أقول كثيرا ولينتبه أنه يتكلم بمواضيع متكررة، هو بريد تكون مواضيع متجددة، هيك يعني بشعر أنه ما بريد. ولذلك فأنا ما كنت فعلا منطلق للخوض في هذا الموضوع، لأني كنت أشعر بأن الأرض مسكونة وأن هناك تسجيل كثيرة وكثيرة جدا، فإذا كانوا ما عنده مانع من أن أتكلم في مثل هذا الموضوع الذي اقترحته، فأنا من الجماعة ما بالأمزح، يعني إذا دعي أجابة. شو رأيك؟ والله شيخنا أنا الحقيقة كنت أتصل بالتليفون كمعذرة ما سمعت. إذا كان هذا متكرر بالنسبة لأبو ليلى فله أن يقفل الجهاز. أنا أجد بأن يعني بدا الحديث في شيء في نفس يعقوب، فنريد حقيقة أن نتعلم لأنه وعسى لكثير. على كل حال برضو أنا أقول يعني دائما أبدا الشيخ الله يحفظه إن تكلم ولو بنفس الموضوع يأتينا بأشياء جديدة كثيرة. إذا الشيخ تفضل. الله يجزيك الخير. جزاك الله خير. طلعها على الخير. كيف؟ أخذنا أقول في الواقع أن ارتباط صلاح الظاهر بصلاح الباطن وصلاح الباطن بصلاح الظاهر هذه حقيقة نفسية شرعية للإسلام الفضل الأول في الكشف عنها وبيانها، ثم تلا الإسلام ما يسمى اليوم بعلم النفس على عجره ووجره، فقد استطاعوا فعلا أن يكشفوا بجهودهم المتتابعة والمتتالية شيئا يسيرا جدا من هذا الموضوع الذي كان الإسلام إليه سابقا كل الاجتهادات وكل الفلسفات، ولا أقول الديانات لأن هذه الديانات غير واضحة ولم ترد إلينا كاملة. فأقول هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد هذه الظاهرة النفسية من الارتباط الوثيق بين القلب والبدن، بين الباطن والظاهر. فمنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا الحديث صريح جدا في شطر الأخير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح إذن الجسد من الناحية النفسية والمعنوية كاهية من الناحية المادية الطبية، صلاح البدن بصلاح القلب ظاهرا وباطنا، فإذا صلح القلب صلح الجسد، والجسد إذا صلح أيضا كان ذلك مدعاة لصلاح القلب. ولذلك ففي الحديث تنبيه قوي جدا على أن المسلم لا ينبغي أن يغتر بقوله أنا طويتي صحيحة وسالمة ونيتي طيبة لكن عمله ليس كنيته التي يزعمها أنها صالحة وطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذبه في هذا الحديث حينما يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يعني أن القلب إذا كان صالحا كما يدعي بعض الناس فلا بد من أن ينضح صلاحه على جسده وعلى ظاهره، على حد قول من قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يؤكد هذا المعنى الذي أوضحه هذا الحديث من ارتباط الظاهر بالباطن نصوص أخرى كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما حديث صحيح كان إذا قام إلى الصلاة لم يكبر إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف ويقدم المتقدم ويؤخر المتقدم ويقدم المتأخر حتى يسوي الصفوف كالقداح كالرماح خط مستقيم جدا، ويقول لهم في جملة ما يقول في بعض الأحيان لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. فهذا نص آخر صريح وصريح جدا بأن اختلاف المسلمين في ظواهرهم ومظاهرهم يؤدي إلى اختلافهم في بطونهم في صدورهم وفي بواطنهم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف المسلمين في تسوية الصف سببا لاختلافهم في قلوبهم. ونحن نشاهد اليوم إهمال المسلمين لتسوية هذه الصفوف التي لو اقتصرنا في إصدار الحكم عنها لاكتفينا أن نقول إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جملة ما يقول كما أشرت إلى ذلك آنفا: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لو اقتصرنا على هذا الحديث لقلنا إن المسلمين مقصرون في القيام بهذا الواجب، فكيف ونحن في صدد بيان أن إخلالهم بالقيام بهذا الواجب الديني هو سبب شرعي لاختلاف الذي يجعله الله عز وجل جزاء تقصيرهم في تطبيقهم لأمر نبيهم أن يضرب على قلوبهم وأن يوقع الفرقة والخلاف بينهم. فهذا أيضا حديث عظيم جدا، حيث ربط صلاح القلوب الذين يقفون في الصف بإصلاحهم للصفوف وأن لا يخلوا في تنظيمها وفي ترتيبها. ومما أيضا يؤكد هذه القاعدة النفسية القلبية من ارتباط الباطن والظاهر والظاهر بالباطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح وفي مختلف أبواب الشريعة نهى عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتشبهوا بغيرهم، ذلك لأن التشبه يوجد ألفة ويوجب تقاربا بين المتشبه وبين المتشبه به. ولما كان الكفار يعيشون حقا في ضلال مبين في دنياهم فضلا عن آخرتهم، كان بدهيا جدا أن الشارع الحكيم ينهى الأمة أن تتشبه بشيء من عادات هؤلاء الكفار، لأن ما هم عليه ضلال في ضلال. قلت إن الأحاديث التي وردت في النهي كثيرة وكثيرة جدا، في نحو أكثر من 40 حديثا في أبواب مختلفة من أبواب الشريعة، في الملبس، في المظهر، في المشاكنة والمجامعة والاختلاط، في الصيام، في الطعام، في الحج، في أبواب الشريعة كلها جاءت نصوص تأمرنا بمخالفة المشركين، هديهم خالف هدي المشركين. ومن المهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. المجامعة هنا تعني مطلق المخالطة، من جامع بمعنى من خالط المشرك، أي من ساكنه أي وجاوره وقاربه في مسكنه وعاش حياته معه فهو مثله. وتعلمون هنا حتى ما يرد إشكال أن المثلية لا تقتضي ولا تستلزم المشابهة بالكلية من كل الجوانب، كمثل قوله تبارك وتعالى حينما حذر المسلمين من موالاة المشركين، قال رب العالمين: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي في هذه الموالاة أي فهو منهم عملا. وهذا بحث آخر، أن الكفر والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك عملي وشرك اعتقادي، فهذا فهو منهم أي عملا وليس عقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في أكثر من حديث عن مخالطة المشركين. لماذا؟ لأن الظاهر يؤثر في الباطن. ولابن تيمية رحمه الله كلام جميل جدا، يقول إن التشابه في الظواهر يوجد ارتباطا بين القلوب. يضرب بعض الأمثلة أذكر بعضها. يقول مثلا الرجل الغريب في بلد ما إذا وجد فيه غريبا مثله مال إليه لأنه فيه تجانس بلدية، فهو يميل إليه ويؤالفه أكثر من أولئك الغرباء الذين هو يعيش بين ضرائنهم. كذلك يضرب مثلا آخر فيقول مثلا جندي يلبس ثياب الجند، فحينما يرى شخصا آخر يلبس نفس اللباس أيضا يميل إليه ويركن إليه ويتآنس معه، من باب إن الطيور على أشكالها تقع. فإذا رأيت مسلما يتشبه بالكافر، يخالط كافرا، معنى ذلك أنه وجدت هناك مجانسة قلبية بينه وبين ذاك الكافر أو المشرك. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من مخالطة المشرك ومن مساكنة أشد التحذير، فقال في حديث آخر غير الحديث السابق، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم خالط أو شارك أو ساكن المشركين، أقام بين ظهرانيهم. قال في حديث ثالث: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عن مجاورة المشرك بعيدا بعيدا، على عادتهم القديمة أنهم كانوا يقدون النيران أمام الخيام، فينبغي أن يكون المسلم في خيمته بعيدا عن خيمة المشرك، بحيث أنهما إذا أوقد النيران لا تظهر نار هذا لهذا والعكس بالعكس. كل هذا محافظة منه عليه الصلاة والسلام على قلب المسلم أن يتأثر بهدي المشرك وعادته وتقاليده وأخلاقه. وهذا معناه يؤكد قاعدة، هذه القاعدة هي أن البيئة تؤثر. البيئة الموبوءة بالأدواء المادية حقيقة طبية لا يشك فيها الأطباء سواء كانوا مسلمين أو كافرين، أما المسلمون أولا بدينهم وثانيا بتجربتهم، أن البيئة تؤثر من الناحية المادية يؤيدها الأحاديث النبوية. حديث الطاعون مثلا: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون بأرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها. هذا الحديث من أحاديث أخرى يؤكد الحقيقة الطبية التي تسمى بالحج الصحي، وأن البيئة تؤثر بالأصحاء إذا كانت موبوءة. كذلك الأمر تماما من الناحية الأخلاقية والإيمانية. من أجل ذلك قال عليه السلام ما ذكرناه آنفا من الأحاديث، ثم حكى لنا عليه الصلاة والسلام حديثا عبر فيه عن حادثة وقعت في من مضى ممن قبلنا، أوضح لنا تأثير الأرض الموبوءة بالأخلاق السيئة أنها أيضا تؤثر في الساكنين فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني لم يدل في حكمة أرادها الله على ما سأل على عالم، وإنما دل على عابد جاهل، وعلى حسب ما دل ذهب إليه فقال له أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له الجاهل قتلت 99 نفسا وتسأل هل لك توبة؟ لا توبة لك، فقتله وأكمل به عدد المئة. ويبدو من سياق القصة أن الرجل كان مخلصا في توبته أو في رغبته في التوبة، لكن يريد الطريق. فسأل أيضا عن عالم فدل عليه، فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك هنا الشاهد، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل من القرية الظالم أهلها إلى القرية الصالح أهلها، وفي الطريق جاءه الأجل، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهم رسولا يحكمونه بينهم، فقال انظروا إلى أي القريتين هو أقرب فألحقوا بأهلها، فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلها، فتولت موته ملائكة الرحمة. وللحديث بقية، ومن تمام الحديث السابق أقول أنه لا يخفى على الحاضرين جميعا الحقيقة التي تضمنتها تلك النصوص الشرعية، من حيث أن البيئة لها تأثيرها، إن صالحة فصلاحا وإن طالحة فطلاحا. ولذلك نرى الشباب المسلم الذي يعيش برهة من الزمن في بلاد الكفر والفسق والفجور، سواء ما كان منها أوروبا أو أمريكا، يعودون إلى بلاد الإسلام وجماهيرهم يحملون تعظيما لأولئك الكفار وعاطفة مائلة إليهم وتقديرا وتمجيدا، حتى إن الكثير منهم لا نسمع كأنه يكاد يتبرأ من الإسلام ومن المسلمين لأنه افتتن بحضارتهم المادية. فتأثر الناس بالبيئات هذه قضية لا تحتاج إلى يعني بحث طويل، فإن الواقع يؤيد ذلك، بالإضافة إلى أن الشرع قد أكد ذلك بما تقدم من الأدلة الشرعية. وكما يقال إن أنسى فلن أنسى القصة التالية التي وقعت لي يوم أتيحت لي أن أسافر سفرة إلى بلاد أوروبا في سبيل الاتصال بالجاليات الإسلامية هناك، وبخاصة في بريطانيا. فانتهت رحلتي إلى بلد تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر، ونسيت اسمها. قيل لي بأن هناك داعية مسلما طيبا صالحا، فذهبت إليه والوقت رمضان، فلما جلسنا على مائدة الإفطار جلسنا جلسة يعني شرعية على الأرض، هو رجل باكستاني أو هندي ما عدت أذكر، مظهره ملتحي لكن لابس الجاكيت والبنطلون، وزيادة على ذلك الجرافيت. أنا الحقيقة سررت بسمته وبهديه وبمنطقه إلى حد كبير بفهمه للإسلام، لكن ما عجبني مظهره اللا إسلامي. ونحن على مائدة الإفطار تكلمت في ما يشبه الموضوع السابق فيما يتعلق خاصة بنهي الشارع عن تشبه المسلم الكافر، وفصلت بشيء من التفصيل أن التشبه يعني أنواع، أسوأها ما يفعل لمجرد التشبه بالكفار وليس فيه فائدة للمتشبه، وضربت على ذلك الجرافيت العقدة هذه. ومن طيب الرجل أنه استجاب فورا ففك العقدة ورماها أرضا، فسررت جدا بهذه الاستجابة السريعة، لكن سرعان ما أزعجني باعتذاره عن وضعه لعقدته. قال نحن نعيش هنا في بريطانيا والبريطانيون ينظرون لإخواننا الفلسطينيين نظرة خاصة، ومن عادة الفلسطينيين أنهم لا يضعون هذه الجرافيت ويفكون زر القميص ويبقى الصدر مبين من فوق، فهم ينقمون على الفلسطينيين، ولذلك فهو هذا معنى كلامه لكي لا يتشبه بالفلسطينيين الذين يمقتوا من قبل البريطانيين وضع هذه العقدة. فقلت له سامحك الله ليتك سكت عن هذا التعليل، لأن هذا التعليل أقبح من الفعل، يعني أنت تهتم بنظرة الأوروبيين الكفار دون بريطانيين لإخواننا الفلسطينيين المسلمين، نظرة تحقير لما بينه من عداء الحق فيها طبعا مع أخواننا الفلسطينيين، فأنت تهتم برأي هؤلاء الكفار ولذلك لا تريد أن ينظروا إليك نظرتهم إلى إخوانك المسلمين. هذا أكبر دليل على أن البيئة تؤثر في الساكنين فيها والعايشين معها. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاشرة الكفار لأن ظاهرهم يؤثر في باطن المسلمين ويؤثر في أخلاقهم وفي مفاهيمهم. والسفر إلى بلاده من غير حاجة. نعم. كذلك السفر من هذا الباب السفر إلى بلاده. إذا كان السفر لأيام محدودة ولغاية مشروعة فلا أرى في ذلك مانعا، من باب قوله تعالى قل سيروا في الأرض أولا، ومن باب أن المسلمين كانوا يسافرون في عهد الرسول عليه السلام إلى بلاد الكفار والمشركين، وكان ذلك أمرا معهودا ومقررا، وحسبكم في ذلك دليلا قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما غاب عن الرسول عليه السلام مدة، ثم لما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبكم في ذلك دليلا قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما غاب عن الرسول عليه السلام مدة، ثم لما رجع ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له فنهاه عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إني سافرت إلى الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكن لا يصلح السجود إلا لله كما في بعض الروايات. فمتاجرة المسلمين حتى بعد عهد الجاهلية التي امتن الله عليهم في آية إلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، استمرارهم على المتاجرة وإقرار الشارع الحكيم لهم يجيد لنا أن نقول بجواز السفر إلى بلاد الكفر، لكن ليس للاستيطان فيهم وإنما لقضاء مصالح ثم الرجوع. ولكن مع ذلك نظرا لفساد المجتمعين، المجتمع المسلم اليوم بالنسبة لمجتمع المسلم الأول وفساد المجتمع الكافر من الناحية الأخلاقية والفسق والفجور بالنسبة للمجتمع الكافر الأول، لذلك أنا أرى أن الذي يريد أن يسافر هذا السفر الذي قررنا جوازه لابد أن يكون محصنا ومحصنا، محصنا أخلاقيا ومحصنا نفسه وغيره بالزواج حتى لا يفتتن في ذات نفسه. هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال، وبذلك ينتهي الموضوع السابق ذكره الذي كان موضوعه ارتباط الظاهر بالباطن صلاحا وطلاحا، ومنه نتوصل إلى التنبيه إلى أمر يقع فيه بعض الشباب البعيد كل البعد عن الإسلام حينما نراه لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بشيء من الأركان الإسلامية، فإذا ذكر بذلك قال: يا أخي العبرة ليس بالصلاة وإنما العبرة بما في القلب. وقد يرد بهذه المناسبة حديثا لا أصل له: اثنان لا تقربهما، الشرك بالله والإضرار بالناس، بس هذا هو. فهو بيقول لك أنا معاملتي مع الناس ما بغش ما بسرق ما كذا، شوف الرجل الفلاني ما شاء الله ما بيصلي إلا بالصف الأول ولحته كذا، لكن غشاش، لكن كذا إلى آخره. فهذا يعني عذر أقبح من ذنب، لأننا نقول لمثل هذا المنحرف: إذا كان فلانا يصلي ولكن يغش فأنت خذ خيره ودع شره، وخذ خيره ويصلي فالصلاة خير، هو يغش أنت ما شاء الله لا تغش فخليك على أمانتك للناس وعدم غشك، لكن لا تنسى حق الله، عليك أن تعبده وأن تخضع له في كل يوم خمس مرات إلى آخره. نعم. وهذا يوصلنا بأن نذكر بعض إخواننا الطيبين الحريصين معنا على التمسك بالشرع أن لا يتأثروا بالمجتمع العام الذي هو إرث للبريطانيين الذين نشروا في هذه البلاد وفي غيرها ضلالة تشبه الرجال بالنساء، وذلك بمخالفتهم لقول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: حفوا الشارب وعفوا اللحى وخالف اليهود والنصارى حف الشارب أي خذوا من الحافة وعفوا اللحى أي دعوها لا تحلقوها مخالفة لليهود والنصارى. والأحاديث الواردة في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جدا، لأننا نذكر إخواننا المبتلين بحلق اللحية أن يتذكروا معنا حقيقة شرعية هي مستفادة من مثل قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ليس المقصود تفاوت مادي، لأن هذا نحن نراه، فالمرأة ليس لها لحية والرجل له لحية إلى آخر المفارقات الموجودة بين الذكر والأنثى، لكن الله حينما يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني من اضطراب ومن خلق لا ينبغي أن يكون قد خلق. فإذا كان الله عز وجل يمتن على الناس بأنه خلق الذكر والأنثى، فمعنى ذلك أن هذا الخلق وهذا التفاوت بين الذكر والأنثى فهو من تمام خلق الله عز وجل ومن تمييز الرجل على الأنثى. فما ينبغي للمسلم المؤمن حقا بالله وبكتابه أن يتغافل عن هذه الحقيقة، ألا وهي أن الله عز وجل حينما خلق الرجل بلحية والمرأة دون لحية أن ذلك ما كان من الله عبثا، وإلا كان لسان حال المبتلى بمخالفة هذا الحديث الصحيح يقول: ربي خلقتني فما أحسنت خلقي، بينما الواقع أن المسلم يقول: اللهم كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، حسنت خلقي رجلا فينبغي أن أبقى رجلا، حسنت خلقي امرأة فينبغي أن أبقى امرأة. فلا فرق بين رجل يحلق لحيته وبين امرأة تتخذ لحية مستعارة على طريقة لوردات الإنجليز البريطانيين. لو أن امرأة وضعت لحية مستعارة كالباروكة مثلا، لا شك أن كل إنسان يراها ذكرا كان أو أنثى يقول هذه متشبهة بالرجال. سبحان الله، ولماذا لا يقال إن الرجل الذي يحلق لحيته هو متشبه بالرجال من باب أولى؟ أقول من باب أولى لأن الله كفاه مؤنة وضع لحية مستعارة فخلقها وأنبتها وأحسن نباتها. ولذلك فأنا أرى أن من الخطأ الفاحش جدا جدا أن المسلم يساير المجتمع الذي عاش فيه ويتزين بحلق لحيته، وتزداد هذه الخطيئة ببعض المناسبات وفي بعض السنين ولنقل الأسنان. أما المناسبات فلا تكاد تجد رجلا مبتلى بحلق اللحية إذا حضر العيد، عيد الجمعة كل أسبوع، عيد الفطر، عيد الأضحى في السنة، إلا تزين بالحرام، تزين بحلق اللحية. هذا من حيث ما يتعلق بالمناسبة. أما من حيث الأسنان أي جمع سن أي جمع عمر، فكلما تأخر السن بالإنسان وهو ماض في المخالفة كلما اشتدت المعصية. ولذلك فأنا أقول وأهتبدها فرصة مذكرا، والذكرى تنفع المؤمنين، أن من كان مبتلا بحلق اللحية فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وأن يعفو عن لحيته. هذا بالنسبة للمبتلين بالحلق. وهناك نصيحة أخرى لابد من أن نوجهها إلى الذين نجوا من الحلق لكن ما نجوا من الإعفاء المشروع. فهناك بعض إخواننا نجوا من المرحلة الأولى، المعصية الأولى وهي الحلق، لكنهم لا يزالون في الرقراق، لا يزالون في الضحضاح. فنحن نسأل الله لأولئك أن يتوب الله عز وجل عليهم، ولهؤلاء أن يبارك الله لهم في لحاهم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، بما أنه إحنا في مظهر المسلم، نيجي لمظهر الطفل المسلم الآن. أنت قلت مرة أنه الطفل يترك على سجيته لسن السابعة، فبدنا معنى هذه السجية إسلاميا الآن، وبدنا متى يؤمر باتخاذ المظهر المسلم، وخاصة البنت أكثر من الولد. ناسي والله يا شيخنا، تمام على الوجه. والله أنك تاجر أنت. أنا أقول جوابا عن هذا السؤال، الحد هو قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفرقوا بينهم واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث هو المنطلق الذي ينبغي لولي الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن ينطلق منه في سعيه في تربيته لأولاده على الأحكام الشرعية حينما يبلغون سن السابعة. فأنا أرى بناء على هذا الحديث أن الأولاد الصغار إلى ما قبل السابعة لا يؤمرون بشيء إطلاقا، ولا يحضون على شيء، يتركون كما قلت على سجيتهم وعلى طبيعتهم. فإذا ما دخلوا في السن السابعة فهنا وجب على ولي الأمر أن يعاملهم في توجيه إياهم كما لو بلغوا سن التكليف، لكن ذلك لا يجب عليهم هم في أنفسهم، لقول عليه السلام: رفع القلم، والرواية الصحيحة: وضع القلم، عن ثلاث، وذكر منهم عليه السلام وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. فإذا هنا قضيتان اثنتان، إحداهما تتعلق بالولي وهو واجب، والأخرى تتعلق بالولد وهو فيما يتعلق به غير واجب، ولكن الواجب يتعلق بالولد الوالد أو الوالدة. وحينما نسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ينبغي أن نتوسع قليلا في فهم هذا الأمر وفي تفصيله وتطبيقه. فإن الحديث لا يعني مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. مثلا نرى كثيرا من الآباء والأمهات يتساهلون في إلباس الأطفال الصغار حتى الذين جاوزوا السن السابعة، يلبسونهم التبان أي الشورت أي السروال الذي ليس له أكمام ويكشف عن الفخذين. فهذا الولد الذي ألبس هذا اللباس وبلغ السن السابعة وأراد ولي أمره أن يأمره بالصلاة تطبيقا للأمر النبوي، فهذا لا يعني أنه يصلي بهذا التبان أي وعورته مكشوفة، بل هذا يتطلب أن يلبسه لباسا ساترا لعورته، ولو أنه ليس له عورة بالنسبة لسنه هو، لأنه ليس مكلفا شرعا، لكن المكلف هو ولي أمره. ولذلك فإذا أراد أن يأمر ولده بالصلاة فلا يأمر أن يصلي وهو كاشف عن فخذه، لأن فخذ الذكر عورة. فبالأولى إذا كانت الفتاة في السن السابعة فتصلي ليس مكشوفة الساقين فقط بل ومكشوفة الفخذين، بحجة أن هذه ما جرى عليها قلم التكليف. أقول نعم، ما جرى عليها قلم التكليف معناه أنها ليست آثمة، كما أنه الغلام ليس آثما، ولكن الوالد آثم حينما يلبس ولده الذكر فضلا عن الأنثى هذا اللباس اللا إسلامي، لأن الولد دخل في السن السابعة حينما يؤمر الوالد بتربيته على الأوامر الإسلامية. كذلك معنى مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع أي مش أمره يصلي كما هو، ثيابه نجسة، بدنه نجس، بدون طهارة، بدون وضوء، لا ليس هذا. من أين نأخذ هذه التفاصيل؟ ولا حاجة بي أن أتوسع أكثر من هذه الأمثلة: ستر العورة، طهارة البدن، طهارة المكان. ليس معنى أمر الرسول لولي الأمر أن يأمر ولده بالصلاة أي يصلي هذا الولد كما يشاء هو وهو لا يدري بعد ما هي الصلاة، لكن الولي والوالد هو الذي يدري. فإذا قال مروا أولادكم بالصلاة فيجب أن نستحضر أي بشروطها وأركانها، وإلا فلا تكون صلاة إلا مع هذه الشروط والأركان. وعلى ذلك فيجب أن نربي صغارنا حينما يدخلون السن السابعة على الأمور الواجبة فيما لو بلغ سن التكليف. ولا شك أن هذا الأمر النبوي الكريم في غاية الحكمة، لأن الولد حينما يكون في هذا السن هو قابل للتوجيه وللتعليم، على خلاف ما ابتلي به كثير من الآباء والأمهات بأولادهم خاصة منهم البنات، حينما تبلغ سن الزواج تكون المرأة أو البنت نشأت يعني حرة تلبس ما تشاء، تخرج متى تشاء إلى آخره، فإذا ما توجهت أنظار الذئاب إليها تحركت الغيرة في صدر أبيها وبدأ يضغط عليها. هنا يقال في الصيف ضيعت اللبن. هل كان هذا قبل هذا؟ هل كانت هذه الغيرة مقيدة بالأوامر الشرعية؟ فلو هو ربى هذا الولد أو تلك البنت على هذه الآداب الإسلامية لبلغت سن التكليف وهي محجبة الحجاب الشرعي ولا تتوجه إليها عيون الذئاب المفترسة. فهذا من حكمة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الوالدين بأمر الأطفال بالصلاة وهم أبناء سبع. ثم إذا بلغوا السن العاشرة ولم يؤثر فيهم التوجيه بالكلام فلا بد هناك من استئناف تربية أقسى من السابقة، ألا وهو الضرب. طبعا الضرب غير مبرح، وأنا أعتقد أنه شبه مستحيل، أقول شبه مستحيل لأنه قد يكون إنسان يعني شقي فلا يفيد فيه لا الأمر ولا الضرب، لكن هذه قاعدة شاذة جدا، كشذوذ قوله عليه السلام بالنسبة لواقع الحياة. أرجو أن تنتبهوا لقولي بالنسبة لواقع الحياة، شذوذ قول الرسول الآتي بالنسبة لواقع الحياة حيث قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ثم ذكر العكس: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أقول هذا الخبر من الرسول عليه السلام عن واقع بعض الناس هذا شاذ، لأن الغير الشاذ أي الأمر الطبيعي هو ما ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو النظام، لكن لكل نظام شواذ لابد. ولذلك فأنا أعتقد أن القاعدة أن كل أب ربى أولاده ذكورا أو إناثا على هذا النظام النبوي مروا أولادكم إلى آخره، هذا حينما يبلغون سن التكليف فسوف تقر عينه وسيرى أثر تربيته في أولاده أحسن الأثر إن شاء الله عز وجل. ثم لا ينبغي أن تقف نظرتنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بأمر الأولاد بالصلاة فما ذكر غيرها، فينبغي أن نلاحظ أن أمره بالصلاة ليس على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل التمثيل أي مثال، وإلا هناك مثلا صيام، فهل يؤمر الصبي بالصيام؟ نعم، لأنه لا فرق من حيث أن الصيام كالصلاة كركن من أركان الإسلام يجب على البالغين أن يقوموا بذلك، فيجب على الآباء والأمهات أن يأمروا الأبناء أيضا بالصيام كما يأمرونهم بالصلاة. ولذلك نجد في سيرة السلف الصالح وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذات أنهم كانوا يصومون صغارهم صيام يوم عاشوراء، وكان من حرصهم على تأديبهم على هذا الصيام لأنه كان مفروضا قبل شرعية شهر رمضان، من حرصهم على استمرار الأولاد على الصيام لأن الصيام بلا شك يتطلب جهادا من الولد أكثر من أن يصلي في ظرف 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة، بينما يصبر 10 ساعات 20 ساعة 12 ساعة أو أكثر عن الطعام والشراب. ولذلك قال: فكنا نصنع لهم اللعب من العهن، نلهيهم بذلك عن الطعام والشراب. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث أن الأبوين عليهما أن يربوا الأولاد الصغار على الواجبات الإسلامية كلها. لكن ذلك يتطلب ولا شك شيء من الحكمة والسياسة، بحيث أننا إذا وجدنا الطفل الذي لم يبلغ السن العاشرة لا يتجاوب مع الأمر فما نزداد عليه بشيء سوى الأمر. كذلك إذا بلغ السن العاشرة فنضربه كما قال عليه السلام، ولكن ينبغي أن يكون الضرب ضرب تربية وليس ضرب تفشيش خلق كما يفعله بعض الآباء والأمهات. وعلى ذلك نقول أخيرا، إذا قام الوالدان بتربية الأولاد على هذا النهج ثم بلغ الولد سن التكليف رفع الضرب عنه وصار سيد نفسه، رفع الضرب عنه لأنه صار سيد نفسه، ولكن لا يعني هذا رفع أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، أقول إذا كان الوالدان قد قام بواجب تنفيذ هذا الأمر النبوي في الحديث وبلغ الولد سن التكليف ارتفع الضرب عنه لأنه صار سيد نفسه، ولكن لا يرتفع الأمر والمتابعة بالنصيحة والتذكير كأي إنسان آخر مسلم له حق الأمر بالنصيحة والتذكير. هذا إذا قام بتنفيذ الأمر النبوي المذكور في الحديث السابق، فإذا لم يقوم بذلك فمن باب أولى أن لا يستعمل الضرب معه بعد أن صار أمير نفسه. أما الأمر بالضرب فهو إذا بلغ السن العاشرة كما جاء ذكره مرارا في الحديث. هناك وسائل أخرى للتعزير مثل الضغط على الولد بالمصروف أو بأشياء من هذا القبيل. أنا لا أرى هذه الوسيلة التي درجت في العصر الحاضر وبخاصة في بعض أو حرمان والامتيازات معينة. نعم، في بعض المدارس اللي بيسموها تحفيظ القرآن، وفي بعض الجمعيات والمراكز الاجتماعية حيث يقدمون مكافآت مادية للمجتهد وللذي يحفظ القرآن ونحو ذلك. أنا لا أرى هذا الأسلوب ينفع بل يضر. لا، أنا أقول نعم، لأن كل هذا وهذا يعود إلى المادة، يعود إلى المادة. نشجع المستقيم بالمال ونمنع المال عن غير المستقيم، هذه ليست تربوية إسلامية لأنها تطبع الولد على حب المال. بس توسع الموضوع، يعني الآن مثلا الولد يقارف معصية سماع الموسيقى، حرمانه مثلا من المال لا يهيئ له شراء الموسيقى مثلا، يعني حرمانه من المال حتى لا يكون بين يديه وسيلة لممارسة هواية هي شرعا غير مقبولة مثلا، يعني هذه واحدة منها. نعم. وإذا كان اشتراك في نادي حرمانه كلية من، يعني الوسيلة ليست في قصد الغرض المادي ولكن إيقاف المادة لمنع هذا السبب. إيقاف المادة لمنعه هذا جائز، لكن أنا أعني ما هو يعني جاري اليوم بأنهم يحرمون الذي لا يطيع، يحرمونه من الخرجية لا لأنه هو يضع الخرجية في شيء محرم، أما الذي أنت تسأل عنه فهو من باب سد الذريعة، فهذا أمر واجب. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يعني سؤالي انه الضرب وقف، لكن هناك وسائل اخرى يعني ممكنه وممكنه جدا بس الوسيله كل وسيله يجب ان تدرى. هذا النوع لا مانع منه ما دام انه تمنع الماده عنه لكي لا يشتري ما يعصي الله به، هذا ماشي. لا اله الا الله.